بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال الشارح: أي من الوعيد الشديد، والقدر بالفتح ما يقدره الله من القضاء. ولما كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر، ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في من أنكره تنبيها على وجوب الإيمان به. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم القدرية وأنه مجوس هذه الأمة، فعن ابن عمر مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود. وروي من حديث حذيفة: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. الحديث يعني أن الأمر مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه بعد وقوعه. ومذهب أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة أن الله خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويقولون الأمر أنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر الصحابة، وأول من ظهر ذلك منه معبد الجهني كما سيأتي. وعامة القدرية ينكرون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فينكرون مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وينكرون أن للعباد إرادات وأفعالا حقيقة، وأن الله خالق أفعالهم وإراداتهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله في هذه الأبواب الأخيرة، وهي كما تقدم هذه الأبواب بعد الأبواب التي في شرك الألفاظ، وهذه الأبواب ختم بها كتابه وجامعها أنها أبواب تعظيم الله عز وجل، أبواب تعظيم الله وحسن الظن به الذي هو أصل التوحيد، وأصل الشرك سوء الظن بالله. ولذلك هنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ذكر مناسبة هذا الباب فقط، المناسبة العامة وهي أن توحيد الربوبية لا يثبت إلا بتوحيد القدر، فذكره المصنف. والأظهر الله أعلم أن المصنف أراد معنى آخر، وهو مناسبة الباب لما قبله، وهو سوء الظن بالله، أن إنكار القدر فيه سوء ظن بالله، إنكار القدر فيه سوء ظن بالله، وهذا نقص في التوحيد، نقص تام في التوحيد، لأن إنكار القدر فيه تنقص لله عز وجل. الآن: ولله المثل الأعلى على مستوى البشر، أيهم أكمل؟ الذي يقدر الأمر ويرتب في ذهنه ويتوقعه ثم يوقع أفعاله على ما قدر هو تماما، أو الشخص اللي أفعاله تأتي هكذا رمية من غير رامي، تأتي اعتباطا بدون تقدير؟ ما في شك عند البشر أن الأكمل هو الذي يقدر الشيء ثم يوقع أفعاله على ما قدره، بمعنى يرتب أشياء. الناس يكونون بثلاث أصناف: الصنف الأول هو الذي يقدر ثم يفعل وفق ما قدر، وهذا أكمله، والصنفين الآخرين الذي يفعل أشياء ما قدرها وإنما جاءت اعتباطا، أو يقدر ثم يعجز، هو يقدر يتمنى أشياء ثم يعجز عنها ما يقدرها. فالله عز وجل أكمل، ولذلك يقول بعض الشعراء في البيت اللي يستشهد بالعلماء دائما هنا، بعض الشعراء يمدح بشر آخر يقول: ولا أنت تخلق ولا أنت تثري ما خلقت، تثري يعني تقطع، ما خلقت يعني ما قدرت، ولا أنت تثري ما خلقت. وبعض الناس يقطع ثم لا يثري، أو يقطع يخلق ثم لا يثري، يخلق يعني يقدر ثم لا يثري. ذكر وجه واحد، صنف واحد من العجزة، وهو الذي يخلق بمعنى يقدر ثم يعجز عن أن يثري، والصنف الآخر الذي يثري بدون قطع أصلا وبدون خلق. فإذا حتى في البشر كما قال عمر: من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه. وأكمل الناس، وخاصة الذي يسوس أمر الناس مثل الأمراء والعلماء وغيره، هو الذي يقدر الأشياء ثم يوقعها حسب ما قدر، ويفعل أشياء على حسب ما قدر. رب العالمين أكمل وأولى بكل صفة كمال، فهو رب العالمين كل ما يحصل في كونه قد قدره سابقا ثم أوقعه حسب ما قدر موافقا لحكمته سبحانه وتعالى. ولذلك نقول دائما هنا ونؤمن بالقدر خيره وشره. الخيرية والشر هنا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلينا؟ هو ونؤمن بالقدر خيره وشره بالنسبة إلى المخلوق إلى المخلوقين أنفسهم. يعني إيش معنى قولنا في الدعاء والشر ليس إليك؟ ما معناها؟ إيه يعني هو الشر منه وقدره، لكن ليس في أفعاله شر، بمعنى أن الله عز وجل بالنسبة إلى النظر إلى أفعاله كلها خير. ليش؟ لأنها كلها موافقة لحكمته، سواء الذي بالنسبة إلينا خير أو بالنسبة إلينا شر، لكن بالنسبة إلى الله كل خير، لأنه لا يقع إلا موافق لحكمته سبحانه وتعالى وتقديره وعلمه ورحمته وعدله، كلها كل أفعاله تكون مطابقة لأسماء الحسنى. فمعنى الشر ليس إليك معناه أن أفعالك بالنسبة إليك ليس فيها شر، لأنها لا تقع إلا بتقديرك وإرادتك وحكمتك، لكن بالنسبة لنتائجها علينا نحن منها شيء خير لنا ومنها شيء شر علينا، سواء شر شرعي أو شر قدري، هذا المراد. ولذلك حتى قول عز وجل كل ما خلق الله حسن، كل ما خلق الله حسن سواء في الأفعال أو في الأعيان، كل ما خلق الله حسن بالنسبة إليه هو حسن بالنسبة إليه، حتى الذي فيه تشويه أو فيه شيء بالنسبة لله حسن، يعني في حكمة من الله بالغة، لكن بالنسبة إلينا ليس كل خلق حسن بالنسبة إلينا نحن. ولذلك أخطأ من فهم من هذا الحديث أن حتى التشويه الضار بالعبد أنه لا ينبغي أن يغيره، ويستدل بهذا الحديث كل ما خلق الله حسن، فنقول كل ما خلق الله حسن بالنسبة إليه حكمة، أما بالنسبة إلينا لا، فيه وفيه هكذا وهكذا، لكن كله مربوط بقدر الله. فالمراد أن إنكار القدر أنه نوع تنقص لله وسوء ظن بالله، وأن الله يفعل أمور هكذا كما تقول قدرية عليهم لعائن الله، وخاصة اللي ينكرون العلم والكتابة، هؤلاء كفار كفر محض باتفاق العلماء. هؤلاء يقولون أن الأمور تأتي اعتباطا، الله ما يعلم بالأمر حتى يقع، نعوذ بالله، غاية التنقص لله. ولذلك مراتب القدر أربع كما تعرفون، وهي على قسمين، في مراتب سابقة للمقدر تكون سابقة للمقدور، وهي مرتبتين العلم والكتابة. هذه في الأجل الأول علم سبحانه وتعالى كل ما يحصل في كونه ثم كتبه كله، حتى الحركات والسكنات كلها معلومة ومكتوبة لله، وهذا تمام القدرة تمام العلم تمام الحكمة، وكل الخطوات والنفس والهموم والإرادات اللي تحصل في الدنيا كلها إذن مكتوبة، يمشون الناس على أمور مفروغ منها. المرتبتين الأخرين تكون مقارنة للفعل المقدر، وهي المشيئة والخلق، وهو أن الله ما يشاء العباد شيء إلا وقد شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين عموم مشيئته. والأمر الثاني أن الله يخلق الأعيان وأفعالها والصفات القائمة بها، فهو الذي يخلق الإيمان ويخلق الكفر ويخلق البشر ويخلق الأرض ويخلق السماء. فكان القدرية الأوائل اللي هم غلاة القدرية ينكرون المرتبتين الأولين، يقولون الأمر أنف كما في أول حديث في صحيح مسلم، يقولون الأمر أنف بمعنى أن الأمر مستأنف، أن الله ما يعلم شيء حتى يقع. فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم ساق حديث أبيه عمر. وبعدين القدرية اللي بعدهم ينكرون المشيئة والخلق، وهؤلاء فيهم تفصيل، أما الأوائل فيهم كفر محض. وقول الشيخ عبد الرحمن هنا أنه أول قول حدث في الإسلام، هذا في نظر، أول قول حدث في الإسلام هو في الإيمان، في مسائل إيمان الكفر اللي في مسائل الخروج الخوارج وقيامهم على الصحابة. فأول انحراف في الإسلام كان في مسألة الإيمان والأسماء والأحكام، ثم تبعها القدر هذا. وأما وكذلك الإرجاء تكلم عن الصحابة، وأما مسألة نفي الصفات والتجهم هذا حدث متأخر ما أدركه الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه له كلمة والصحابة كلامهم عميق، نحن بس ندرك بعضه وبعض ما نستطيع ندرك. لكلمة ابن عباس مرت معنا في الإبانة وفي الشريعة وفي، يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، ايش معنى النظام؟ ما هو النظام عند العرب؟ عقد منتظم. ايه السلك الذي يجمع حبات العقد، السلك اللي يجمع حبات العقد يسمونه نظام، نظام العقد او نظام القلادة. فيقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن انكر القدر نقض تكذيبه توحيده. المعنى القريب ان من لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما امن، اركان ايمان سته، هذا معنى قريب. لكن لماذا جعله ابن عباس الايمان بالقدر؟ جعله هو نظام التوحيد، بمعنى الذي ينظم لك مسائل التوحيد كلها، وانك اذا لم تؤمن بالقدر خيره وشره انقطع النظام وتناثرت مسائل التوحيد من قلبك، فما يعقدها في قلبك الا الايمان بالقدر. هذا معنى عميق جدا ذكره الصحابي. ما مراده من ذلك؟ اذا نترك مراده، بس اهم شيء اجعلوا المساله هذه في بالكم، تذكروا دائما كلمه ابن عباس ان القدر نظام التوحيد، بمعنى انه السلك الذي ينظم مسائل التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر انقطع السلك وانتثرت مسائل التوحيد عنده. هكذا قال رضي الله عنه. نعم. إذن هو سوء ظن بالله. نعم. ها؟ سوء ظن بالله. هو الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله، لما كتب المقدمة الأبواب الخمسة والأنواع الثلاثة، الشرك في القلوب والشرك في الألفاظ والشرك في الجوارح وما فيها من أسباب الشرك، هذه الخاتمة هي يعني سبحان الله العظيم مع الأبواب الخمسة الأولى في الكتاب والأبواب هذه التسعة اللي في آخر الكتاب، يعني تنظم الكتاب أوله وآخر. فهنا هذه الأبواب كلها في يتكلم الآن عن لب المسألة وجوهر المسألة، وهو الأصل، الأصل للتوحيد وأصل الشرك، وهو ما يقوم بالقلوب من تعظيم الله أو سوء الظن بالله. ولذلك كل الأبواب هذه أخذ بعضها برقاب بعض، الأبواب التسعة الأخيرة إلى آخر باب، وهو الذي أغلق به الكتاب، وما قدر الله حق قدر. سبب الشرك ما قدر الله حق قدر، وسبب التوحيد أنك تقدر الله حق قدر. ولما كان التوحيد درجات، فكلما قدرت الله أعظم وعرفت أكثر، كلما كان توحيدك أجل وأعلى وأكمل. وما قدر الله حق قدر، هذا كل لب المسألة كلها تدور على هذا. وهذا توفيق الله للشيخ أن هكذا انتظم الأبواب عنده انتظاما عجيبا. فإذا القدر هو نوع من سوء الظن بالله، وإنك ما قدرت الله حق قدره، وإنك تظن أن الكون هذا مفلوت وأن الأمور تجري بغير إرادة. ولذلك اللي قابل القدرية، القدرية جعلوا الإنسان يخلق فعله، ولذلك هم مجوس هذه الأمة كما في الآثار هذه. وإن كان بعض أهل الحديث يقولون أي تسمية المبتدعة ما جاءت ما صحت في الأحاديث إلا تسمية الخوارج، وأما القدرية والرافضة وهذه كلها يقولون أنها تثبت عن الصحابة. لماذا سموهم مجوس؟ لأنهم يقولون العبد يخلق فعله، فإذا يثبتون خالقين، والمجوس عندهم خالقين وثلاثة وأربعة. لكن قابلهم الجبرية، الجبرية فيهم أيضا غلاة الصوفية والجهمية والتبليغ الآن، التبليغ الآن ينشرون في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة عقيدة الجبرية، يقولون دائما اللي هو نفي الأفعال تماما. إيه يقولون دائما عندهم عقيدة يسمونها النفي والإثبات، تجلس ساعتين ثلاث ساعات تتكلم عن النفي والإثبات. إيش معنى النفي والإثبات؟ تنفي أنك أنت تخلق فعلك أو تقدر فعلك أو أنك أنت تريد فعلك أو أنك أنت تفعل. تجلس ساعتين ثلاث ساعات يوميا من ضمن التوحيد اللي عندهم، توحيد الفاسد، توحيد الجهمية الغلاة والصوفية، فتقول أنا ما حركت يدي، الله اللي رفعها، أنا ما نظرت بعيني، الله نظره، المطر ما السكين ما تقطع، الله اللي يقطع. ثم حتى يخرجون من قلبك أنك أنت أصلا كالريشة في مهب الريح، يثبتون في قلبك هذا أنك كريشة في المهب، وأنك حتى لو عصيت فإنه، ولذلك لماذا لا ينكرون العصاة؟ نفس نظرية الجبرية الأولى، أن العاصي أصلا بإرادة الله، هو يفعل هذا بإرادة الله، ما يفرقون بين الإرادة الكونية والشرعية. فلذلك هو ما خرج عن إرادة الله، ويظنون أن كل مراد لله فهو محبوب لله، وليس أن كل مراد لله أنه من حكمة الله. فهم ينشرون بهذه العقيدة، ينشرون التصوف والتجاهم والجبر، ولذلك هم من أفسد الناس على هذه البلاد، هم والجماعات الضالة الأخرى. فإذا عندنا قدرية من طرف، وعندنا جبرية من طرف، وأهل السنة يقولون الله يشاء والعبد يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك كما قلنا في أبواب القدر لما تكلمنا عنها في شرح الشريعة والإبانة والكتب اللي في المعتقد، إذا قيل لك أنت مسير ولا مخير، كيف يكون جوابك؟ نعم، تقول لا هذا ولا هذا، تقول أنا ميسر، تقدم الياء على السين وليس السين على الياء، ليس مسير، تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، بمعنى أنا ميسر. تيسيري هذا فيه إرادة مني وفي إرادة من الله، يعني فيه شيء مسير وفي شيء مخير، لكن أفضل عبارة تنظم لك المسألة أنك ميسر كما قال الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا العبد ميسر، العبد ميسر لما خلق له، لما خلق له يعني لما قدر في الأزل له. فينبغي الاعتناء بهذا الباب اعتناء بالغ، وأن كما قال الصحابي هنا لن تذوق طعم الإيمان، الطعم الحقيقي للإيمان، وتبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون عندك يقين بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك لا علاقة أيضا بشرك الألفاظ، وهو باب ما جاء في اللو، لأن اللو هذا فيه نوع نقص في التوحيد، كأنك تقول ما أصابني قد يكون يخطئني، أو ما أخطأني قد يكون سيصيبني، لو حصل كذا يمكن تصيبني، هذا نوع نقص في التوحيد، ما أصابك لن يخطئك أبدا، وما أخطأك لن يصيبك أبدا. نعم. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم، هذه كلمة عظيمة أيضا، مثل كلمة ابن عباس، لو كان لك مثل أحد ذهب وتنفقه دينار دينار لن يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. والقدر هذا هو الباب اللي يدخل من الشيطان الوسوسة على ابن آدم وتشكيكه في ربه وسوء الظن بربه إذا أنت ما تؤمن بالقدر. نعم، هذا أول حديث في صحيح مسلم. نعم. قال الشارح هذا الحديث رواه مسلم كما ذكره المصنف وأهل السنن وغيرهم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، بعدين بثه، صار البصريين أصابتهم اللوثة، ما يكاد يسلم منهم أحد من لوثة القدر. أول من تكلم فيه معبد، ثم غيلان، ثم فلان، ثم فلان، وعمر بن عبيد، حتى أنه انتشر وعمر. نعم. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. هؤلاء دائما والشبهات هم هؤلاء اللي يتقفر العلم. إيش معنى يتقفره؟ يتنطع في تتبع مسائله وشواذه دائما، ويعد هذه التأصيلات وقواعد وكذا، هذا هو مأوى الشبهات ومأوى البلاوي كلها. فإذا قال هذا التابعي الجليل ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ولا يعرفون معانيه ولا يعرفون وجوهه، ثم هم يتقفرون العلم، يبحثون عن الشواذ والتكلفات والغرائب والمسائل، ولذلك كل البلاوي تطلع من هؤلاء تقفر العلم. وأما أهل الحق فإنهم يأخذون العلم ويردون بعضه إلى بعض، ويأخذون الأول في الأول، يتكلمون في الفرائض في أركان الإسلام كما ترون العلم. العلم ما عندهم تقفر، التقفر نوع تنطع وتكلف. نعم. ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. نعم. ومعنى هذا أنه أول ما خرج الغالي، أول ما خرج النوع الغالي منه، عكس مسيرة البدع، الغالب البدع يكون انحراف ثم يكبر، لكن هنا ما دام انهم يزعمون ان لا قدر ان الامر انف مستانف معنى انكروا العلم. نعوذ بالله، وهذا اشد ما يكون من القدر، ولذلك مباشره كفرهم بن عمر، تبرأ منهم البراءه التامه. نعم. فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء. وهذا الموقف الصحيح اذا سمعت عن صاحب بدعه اول ما تقول كلام بن عمر. البراءه نوعين، البراءه التامه إذا كان يخرج عن الملة هو مثل الكفار. والبراءة اللي بعدها هو المبتدع تبرأ منه من فعله وإن كان يبقى له عقد الإسلام، لكن هذا أول تصرف تفعله مع أهل البدع، تتبرأ منهم حتى تسلم من شرهم. نعم. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال شيخ الإسلام: وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله القدرية يكفرون. ما ينكر علم الله يكفر، لكن كما قال الشافعي حتى الطبقة الثانية اللي ما أنكرت العلم ستبقى يا أما ترجع لأهل السنة يا أما تكون مع القدرية، لأن قولهم مريج. فقال الشافعي: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. يعني الآن اللي ينكرون المشيئة وإن قل لي الله يعلم ولا ما يعلم عن الأشياء قبل وقوعها، فإذا قال ما يعلم انتقل مع الغلاة وكفر وارتحت من شر، وإذا قال يعلم انتقل قوله. يعلم ماذا؟ يعلم ما قدره. يعلم إيش؟ يعني يعلم عن الشيء قبل وقوعه، إذن هو قدره ولا كيف يعلم عنه قبل وقوعه؟ فإذن يذهب قوله. فهم حتى هؤلاء الطبقة لن يبقون، لن يبقون، وإنما أمرهم مريج، إما ينتقل مع الكفار وإما يرجع لأهل السنة إن أذن الله له بالتوبة. نعم. ثم قال في تتمة الحديث: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال الشارح: أي قال ابن عمر: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، يعني جبرائيل عليه السلام، كما صرح به في آخر الحديث، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره بأركانه، ثم سأله عن الإيمان فأخبره كما ذكر المصنف، ثم سأله عن الإحسان ثم الساعة. وهذا حديث عظيم، وعليه مدار أصول الدين، وفيه أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده. ويشبه من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله علم ذلك في علمه القديم، وأنه كتبه وشاءه وأوجده. إذن هذه المراتب الأربعة: علم وكتب وشاء وأوجد، هذه المراتب الأربعة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. قال الشارح: أي حلاوة الإيمان، كما تقدم في حديث أنس وللترمذي: إن للإيمان طعما. وهو كذلك، فإن له حلاوة وطعما من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها. ابن عبادة هو الوليد، صرح به أحمد والترمذي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري مدني، ثقة من كبار التابعين، مات بعد السبعين. ثم قال: هذا أيضا يدل على أن الصحابة يعظمون هذا المثل. هذه المسألة متى قال عبادة لابنه؟ وهو في سياقة الموت، وهو في سياقة الموت، وكان ابنه يقول: يا أبتي أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. معناه أنه يعني الآن سيموت، ومع ذلك أوصاه بقدر الإيمان بقدر. معناه أن الصحابة هذه المسألة عندهم بعيدة المأخذ وبعيدة التأثير في التوحيد، مسألة القدر هذه. نعم. ثم قال: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الشارح: ولأحمد وغيره: قلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني. معناه أن هذه الوصية الأخيرة قبل الممات، ولو كان يعلم لابنه شيء أنفع له من ذلك ما خص هذه المسألة بالذات. فمعناه أنها كما قال ابن عباس أنها نظام التوحيد، وأن المسألة خطيرة للغاية، وأن اللي يرزق الله الإيمان التام بالقدر يبلغ طعم الإيمان وينتظم له التوحيد. ومن كان عنده شك أو شكوك أو هذا فإن لا يستقيم للتوحيد. نعم. فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، كيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وفي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وإنما يكون كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر. نعم. وهذا أيضا مسعود، مسعود أيضا لكلمة عظيمة، مسعود أيضا سبحان الله، يوم الآن تتذكر كلام السلف اللي قرأناه في الإبانة وفي، تجد أنهم يجعلون المسألة في أعظم مجال. مسعود يقول أيضا: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، معناه أن الصحابة يفهمون أن التي في الحديث ليست حاصرة، يعني الثلاث اللي في الحديث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أو ذاق طعم الإيمان ليست حاصرة، وإنما يوجد غيره. فقال مسعود: ثلاث من كنا فيه ذاق طعم الإيمان أو وجد حلاوة الإيمان: من ترك الكذب ولو كان مازحا، واجتهد أن يترك الكذب ولو كان في طرفة ولا في نكتة ولا يمزح، ولا سيذوق حلاوة الإيمان. والأمر الثاني: من ترك المراء ولو كان محقا، لو كان حق معه ويترك المراء سيذوق حلاوة الإيمان. والثالث: أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال مسعود: لأن أعض على جمرة حتى تبرد في فمي، شدة التمثيل، أو أقبض عليها حتى تبرد في يدي، أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن. شوف الإيمان التام، ليس فقط الإيمان المجمل، الإيمان التام، أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن، وإنما أقول الحمد لله على ما قدر، وقضى الله كل خير، وإن كان شر بالنسبة إلي لكن خير بالنسبة لحكمته وآثاره وعاقبته هو. وقال ابن سعود أيضا: إن العبد لا يهم بالتجارة والإمارة، فيقول الله لملائكته: لو قدرتها له لكفر. طبعه أنه إذا حصل هذا الشيء سيكفر، يطغى، اصرفوه عنه، فيصبح يقول: أنا الشقي، ما ربحت في التجارة، ما حصلت على المنصب، وما علم أن ما حفظ الله عليه. كلام مسعود كثير في القدر، ابن أم عبد رضي الله عنه له كلام كثير في القدر وفي علاقة بالتوحيد. هذا الصحابي ابنه يطلب منه وصية الموت الأخيرة، فيقول: أجلسوني، ويقول: يا بني لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، وتعلم ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأك لم يكن ليصيبه. ابن عباس، ابن عمر، معناه أن هذه المسألة هي أصل التوحيد، ولذلك أراد الشيخ محمد التنبيه إليها قبل ختام الكتاب. نعم. ثم قال: فالإيمان بالملائكة، يؤمنون الناس، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، يعني أصل المؤمنين يؤمنون بالأشياء هذه، وهي ما تمسهم هي تماما، يؤمن بالملائكة، بالجن، بالرسل، بالكتب، يؤمن بالله، ما يتصور إيمان بالله. لكن القدر هذا يدخل حتى على المؤمنين، يعني أحيانا إذا أصاب مصيبة قال: كيف لو هذا، يتمنى ليت ما حصل، ليت كذا، ينتقض عليه التوحيد. سبحان الله، القدر هذا أمر عجيب. نعم. المراء الجدال ولو كنت محق، الجدال بغير حق. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. قال الشارح: أي أول شيء خلقه قبل خلق السماوات والأرض، لا قبل خلق العرش. ما المسألة الشهيرة الخلاف فيها، ذكرها ابن القيم في النونية اختلاف في هذا، لأن العبارة هذه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني إنها أن القول كان مصاحب الخلق، وليس إن هذا الأولية المطلقة. نعم. لا قبل خلق العرش. وعليه الجمهور، لما روى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الصحيح من غير وجه عن عمران بن حسين مرفوعا: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب بالذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وروى الدارمي وغيره ونحوه، وقال: ثبت بالنصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا. وعن ابن عباس قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن. وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، ونحوه للبياقي عنه أنه سئل عن قوله: وكان عرشه على الماء، على أي شيء قال على متن الريح ويحمل حديث ويحمل حديث أول ما خلق الله القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. هذا أحد الحامل هذا الوجه. والوجه الثاني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني لا يثبت الأولية وإنما يثبت أن الأمر كان مع الخلق. أول ما خلق الله القلم. نعم عنده يكون عندما خلق الله القلم قال له اكتب، بس في أول خلق هذا المرض. وإلا الصحيح لعلى الجمهور أن العرش هو أول مخلوقات، وكان الله ولا شيء، لا عرش ولا شيء، ثم خلق العرش استوى عليه وخلق القلم. نعم. فقال له اكتب. فقال القيم كتاب جيد، يعني بعض كتب القيم تكون يعني أقل تكلف وفيها فوائد، وإن كان أنه من كتب غير مشهور، وهو كتابه التبيان في أقسام القرآن. معنى أقسام القرآن يعني المقسمات اللي يقسم بها الله في القرآن. هذا كتاب يعني من الكتب القليل الانتباه لها لابن القيم، وهو نفيس لأنه ما يستطر كحالة في كتب الأخرى، يعني كثر الكلام ووسعه وكذا. فمما تكلم عليه ابن القيم نون والقلم، القلم إذن محلوف به، الله حلف به والقلم، فتكلم كلام جيد وذكر أنواع القلم الشريفة، القلم الأول والقلم الثاني وقلم الشرع وقلم كذا، وحتى ذكر حتى في العلوم قال أنفس العلوم القلم اللي يكتب به العلم الشريف، ثم القلم اللي يكتب به علم اللغة، ثم القلم اللي يكتب به أخبار الناس وكذا، ثم القلم من هذا قلم الرؤية وقلم كذا. فله يعني كلام جيد الكتاب هذا، كل شيء يحلف به الله يتكلم عنه، والقلم والضحى والليل ونحو ذلك. نعم. فقال له اكتب. فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال الشارح وكذلك في حديث ابن عباس وغيره، وفي بيان أنه إنما أمر حينئذ أن يكتب مقادير هذا الخلق إلى قيام الساعة، لا ما يكون بعد ذلك، يعني الكتاب إلى قيام الساعة. نعم. ثم قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. قال الشارح صححه أحمد والترمذي، وفيه ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال أحمد القدر قدره الرحمن، القدر قدرة الرحمن. كذلك هذه الكلمة هي أعمق كلمة قيلت بعد الصحابة، القدر، وهذا أيضا مسبوق بها أحمد، أنا قد قرأت في بعض الكتب أن أحد قالها منه. هذا الملخص. ها؟ إيه؟ هذا الملخص، القدر قدرة الرحمة، اللي ينكر القدر ينكر القدرة، يعني القدر تمام القدرة. ما تقدم في أول الدرس أن الذي يقدر ثم يوقع الأفعال حسب ما قدر تمام القدرة، فإذا القدر هو قدرة الرحمة، واللي ينكر القدر يتنقص الرب، يجعله غير قادر غير فاعل غير حكيم. هذا أحمد أراد أن يضع أيديهم على أصل المسألة، وأن القدر تمام القدرة، وأن إذا كان قدر من هذا كافر وهذا مؤمن فهذا من تمام قدرته وحكمته وعدله، هذا أولى بالكفر هذا أولى بالإيمان، هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى. إذن القدر هو قدرة الرحمن سبحانه. السلف كلام قليل لكن عظيم البركة، يعني يحل لك إشكالات مجلدات يدورون فيها المتأخرين ولا يحلوا لك الإشكال. ولذلك ابن القيم في الكتاب اللي ألفه في القدر سماه شفاء العليل، كأن القدر هذا يسبب علة يسبب إشكالات وشكوك، فقال شفاء العليل في مسائل القدر والجبر والتعليل وكذا. نعم. قال شيخ الإسلام يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. إذن هذا لب المسألة، اللي ينكر القدر يتنقص الرب ويسيء الظن ويجعله غير قادر، أو يسيء الظن في عدله، يقول كيف يقدر هذا كافر يقدر هذا مسلم، هذا ما يقال كيف لله ولا يقال لماذا لله، هو أعلم بعباده لكنه ليس بظلام للعبيد. نعم. وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء انتهى، ونفاة القدر جحدوا كمال قدرة الله. قال بعض السلف اللي هو الشافعي ناظرهم بالعلم. نعم. ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا، يعني هم حتى هؤلاء لن يستمروا، إن أقرب العلم انتهى مذهبه، وإن جحده خرج من الإسلام. علم الله المقصود بالعلم هنا علم الله، قل هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ إذا قال ما يعلم انتهى كفر، وإذا قال يعلم انتهى مذهبه. إذا كان يعلم معناه أثبت القدر. نعم. يعني إن أنكروا العلم القديم السابق بأفعال العباد وأنه في كتاب حفيظ فقد كذبوا القرآن، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وأرادها فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وقد بيض المصنف رحمه الله تعالى آخر هذا الحديث ليعزوه، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهذا لفظه كما ذكره الشارح. مصنف يعني ترك بياض في المخطوط حتى يعزوه يرجع إلى الأصول، وبعدين توفي رحمه الله قبل أن يجوه. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الشارح وتمامه يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. مسألة خطيرة، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. نعم. وفي رواية لابن وهب قال الشارح وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الثقة الفقيه صاحب مالك، روى عنه وعن عمرو بن الحارث وابن هانئ وحيوة وغيرهم، وعنه شيخ الليث بن سم وغيرهم، وعنه شيخ الليث بن سعد بن مهدي وابن المديني وجماعة، وجمع وصنف وحفظ على أهل الحجاز ومصر وغيرهم. ولد سنة 125 للهجرة ومات سنة 197 للهجرة. روى عن وعن عمرو بن الحارث إمام مصر وابن هانئ وحيوة وغيرهم، يعني روى عنهم وعن غيرهم. عبد الله بن وهب هذا من أشرف أهل مصر وعلمائهم، وله مسند موجود، مسند ابن وهب، وله كتاب القدر موجود قدر ابن وهب. لذلك هذا اللي نقل الشيخ محمد من كتاب متخصص في القدر من الكتب المسندة، موجود مطبوع كتاب القدر ابن وهب والقدر الفريابي، يعني فيه أجزاء جمعت في المسألة بالذات فيكون أكثر جمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال الشارح أي فمن لم يؤمن بما قدره الله وقضاه فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء. قد جحد قدرة الله ومشيئته وخلقه لكل شيء. نعم. أحسن الله إليك. وتصرفه في كل شيء، وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده، فاستحق أن يحرقه الله بالنار لكفره وبدعته، أعاذنا الله من ذلك. إذن هو أصل القدر القدرة. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال الشارح وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن فيروز الديلمي نسبة إلى جبل الديلم أبو بشر بالمهملة، ويقال بالمعجمة أخو الضحاك من أبناء الفرس، وفيروز قاتل الأسود العنسي، وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين. عبد الله بن فيروز إذا قيل عن ابن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي، وهم أبناء الفرس اللي أتوا لإخراج الحبش وجلسوا في اليمن أيام في الجاهلية الأولى، وهذا عبد الله بن الديلمي. نعم. ومنهم من ذكره في الصحابة وكان يسكن بيت المقدس، روى عن أبيه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وحذيفة وغيرهم، وعنه أبو إدريس الخولاني وعمر بن رويم وواهب بن خالد وغيرهم. قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. قال الشارح ولفظ ابن ماجه قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت أن يفسد علي ديني وأمري، أي شك واضطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له. فأتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر. هذا التصرف الصحيح، التصرف الصحيح إذا جاءك أي شك تذهب العلماء، إن العلماء بإذن الله يكون عندهم جلاء الشكوك ودواء الأمراض هذه، وإلى الشيطان يوقع هذه النقطة في القلب ثم لا يزال يستثمرها ويوسعها حتى يذهب دينك، كما قال خشيت أن يذهب علي ديني كله. فإذا اتجه العالم بإذن الله مجالسته دواء وعلاج، ومن أعلم علماء الأمة ذهب إليه قال وقع في قلبي شيء من القدر خشيت أن يذهب ديني. نعم. فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أبي رضي الله عنه، شوف العالم، أبي أتاه من أصل المسألة، أصل أصول المسألة، فقال لي: تصرف في ملكه، هل هو ظالم ولا غير ظالم؟ حتى ما تقول يظلمني ولا يقدر علي، الآن اللي تصرف في ملكه هل هو ظالم ولا غير ظالم؟ غير ظالم، غير ظالم، هذا ملكه، تصرف في ملكه. الظالم هو الذي يتصرف في غير ملكه. فإذا لو عذب سبحانه وتعالى أهل السماوات وأهل الأرض، هو اللي خلقهم، هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى، لو عذبهم ما كان ظالما. مثل لو إنسان بنى بيت، ثم بيته في حلاله وفي ملكه وبأمواله، ثم بداله أن يهدم البيت، بداله لحكمة يراها أن يهدم البيت، لو جاء واحد قال: كيف تبني ثم تهدم؟ أنت ظالم، أنت تصرف كذا، قال الناس: أنت الظالم. هذا الرجل يتصرف في ملكه وله في ذلك أمر يريد، حكمة يريده. فأراد أبي أن يبين لك أن ما أن الله عز وجل لا يكون في خانة الظلم أبدا، وما ربك بظلام العبيد، وإنما الناس بين عدله وفضله، اللي عذبهم عادل معهم، واللي نعمهم متفضل عليه. نعم. أي لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعتوهم وعصيانهم، فمحض عدله الخالص من شائبة الظلم، وهو أرحم الراحمين، ولولا فرط عتوهم وآبائهم عن طاعته واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم. عتوهم وإبائهم يعني استكبارهم. ولولا فرط عتوهم وإبائهم عن طاعته واستحقاقهم للعذاب لما عذبهم، وهو الحكم العدل، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني ما ذكر الشيخ الملحظ الذي لاحظه أبي، وهو أن غير ظالم لأنه يتصرف في ملكه، يعني يتصرف في ملكه. نعم. فقال: لو أنفقت مثل السلف، السلف يمثلون، يقولون: لو واحد عنده عبدين اشتراهم بمحض ماله، ثم قال لأحد العبدين: أنت حر لوجه الله، وقال الآخر: أنت تجلس عبد واخذه. جاء واحد قال: أنت الآن ظالم، كيف واحد تعتقه يكون حر وواحد تستخدمه يكون عبد؟ لو قال أحد، كل الناس يقول: أنت الظالم، أنت سفيه، هذا ملك، هذا أعتقه، تفضل عليه وأعتقه، وهذا اشتراه بماله ويريد أن يخدمه. فكذلك الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، لما خلق العباد هو أعلم بمن يستحق العتق ومن يستحق النار، هو أعلم بهم، لكنه ما ظلمهم، جعلهم إرادات وأدوات وآلات، وكلهم وجههم، هداهم النجدين، لكن قدر السابق وعلم السابق يعلم من يسلك الطريق الأيمن ومن يسلك الطريق الأيسر، وقدر هذا لهم وخلقه لهم وخلقهم له. نعم. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. قال الشارح ولفظ ابن ماجه: ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. أي هذا شفاء العليل ابن الديري، كان عليل، شفاه هذا أبي رضي الله عنه، شفاه الله، فشفاه أبي، قال له الكلمات المختصرة العميق حتى يذهب ما في قلبه. نعم. أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته وأمره، كما ذكر عن علي رضي الله عنه. ثم قال: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. إذن أتى بالوعيد والترهيب: لو تنفق ما يقبل منك، لو تموت تكون من أهل النار، لا بد تستسلم، لأن العقول أيضا مكلفة كالأجساد، الأجساد مكلفة والعقول مكلفة، الشيء اللي ما يبلغ عقلك آمن به واستسلم وانقذ له وفوض أمره إلى الله. نعم. قال الشارح: ففي هذه الأحاديث وما في معناها الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر، والحجة الواضحة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخريد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر، فلازم مذهبهم الحكم عليهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا، وقد خالفوا ما تواتر من الكتاب والسنة. هذا لازم مذهبهم، لازم مذهبهم، يقولون العاصي يخلد في النار. طيب هم أعظم معصية ارتكبوها إنكار القدر، نقول لو نعاملكم مذهبكم تخلدون أنتم منه، مثل الخوارج، الخوارج يقولون يعصي يكفر، وما في أحد ما يعصي، معناه سيكفرون كلهم، هم يخرجون، إلين قالوا لا، اللي يعصي من الناس يكفر واللي يعصي منا ما يكفر. يعني اتضحت عادة الهوى. نعم. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا يقول ابن الديلم. ابن الديلم مشى على العلماء كله حتى يذهب عنه المرض اللي أصابه في قلبه. عبد الله بن مسعود عالم العراق وحذيفة في العراق وزيد بن ثابت في المدينة وأبي في المدينة مشى إلى علماء الأمصار يسألهم عن القدر كلهم كلامهم واحد يقولون هذه الكلمات اللي قالها أبي. نعم. قال الشارح ولفظ ابن ماجه ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود قال ذهاب هو هنا ذهاب ابن الديلمي ليس تشهي وبحث عن ضرب أقوال العلماء بعضهم بعض بس العلماء هم يدلوا. أبي لما قال قال اذهب إلى مسعود ومسعود لما فرق قال اذهب إلى حذيفة. نعم. فأتيت عبد الله بن مسعود فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة. فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال عبد الله فقال ائتي زيد بن ثابت فاسأله. فأتيت زيد بن ثابت فسألته وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه بنحو ما تقدم عن أبي رضي الله عنه. وزيد بن ثابت الأنصاري كاتب النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة مات سنة 45 للهجرة وله 56 سنة. إذن هذا الباب هو نظام التوحيد كما قال القدر نظام التوحيد والقدر هو حسن ظن بالله وإنكار القدر سوء ظن بالله وهذا الرابط بينه وبين الباب اللي قبله وفيه التفاصيل والآثار اللي تقدمت. نسأل الله أن ينظر لنا توحيدنا ويحفظه لنا وصلى الله وسلم على رسول الله.